الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا فرغنا من مقدمة الأولى في الكتابة العروضية والثانية في التقطيع والتفعيلات، وهذه المقدمة الثالثة وهي في التدريب على معرفة الوزن وإدراك التفعيلات. عرفنا الكتابة العروضية وعرفنا معنى التقطيع، وأنه تقسيم البيت إلى التفعيلات التي هي وحدات متناسقة يتكون منها البيت. وحاصل ما ذكره الشيخ وفقه الله في هذه المقدمة الثالثة قبل أن نقرأ كلامه، أن التقطيع له طريقتان: الأولى بالكتابة العروضية للبيت، ثم مقابلة ذلك بالحركات والسكنات. وهذا عندنا آلته الآن، ما بقي إلا أن نعرف أوزان البحور لنعرف وزن البيت. مثلا البيت السابق: دار لسلمى إذ سليمى جارة قفر ترى آياتها مثل الزبر. لو كتبته كتابة عروضية ثم قابلت ذلك بالحركات والسكنات، ستجد في الحركات والسكنات أنه دار لسل حركة سكون حركة سكون حركة حركة سكون، والتفعيلة التي تتكون من هذا هي مستفعل. ثم الذي بعده: ما إذ سلي، كذلك حركة سكون حركة سكون حركة حركة سكون، مستفعل. وهكذا إلى آخر البيت، كلها مستفعل. وستعرف فيما يستقبل أن بحر الرجز مستفعل 6 مرات، فتحكم بأن هذا البيت من بحر الرجز. هذه طريقة الكتابة. طبعا ليس المقصود الآن أن تقطع البيت وتعرف نوع البحر من خلال التقطيع، بل هذا هو ما سننتهي إليه إن شاء الله عند دراسة البحور. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي السماع، وهذه الطريقة تحتاج إلى تطبيق وتمرين كثير حتى تستقر أوزان البحور في أذنك ويمتلئ بها سمعك فتلين لك البحور، وبمجرد السماع تعرف أن هذا البيت على بحر كذا من غير أن تحتاج إلى ورقة وقلم. بمجرد أن تسمع دار لسلمى إذ سليمى جارة قفر ترى آياتها مثل الزبر، تعرف أنه من بحر الرجز، مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. بمجرد أن تسمع قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، تعرف أنه من بحر الطويل، فعول مفاعيل فعول مفاعيل. والشيخ وفقه الله بدأ بالكلام عن هذه الطريقة فقال: يعرف الوزن بطريقتين، بالسماع فيبدأ الطالب بذكر ألفاظ مفردة مطابقة للتفعيلة المراد التدريب عليها. وقد طبق الشيخ وفقه الله على وزن مستفعل ووزن متفاعل. فمثلا يتدرب على وزن مستفعل فيأتي بنحو مستعجل مستخرج. من يأتي بألفاظ مفردة على مستفعل؟ مستغفر، نعم، وأيضا مستنصر، مستخرج، مستكتب، نعم، وأيضا مستكثر. أحسنت. ثم بعد ذلك يأتي بألفاظ مركبة متعددة لنفس تلك التفعيلة، مثلا من قام فيه، من قام فيه، هذا على وزن مستفعل. دار له مستفعل، يمشي بها مستفعل، هذه كلها على وزن مستفعل. مثلا تقول يا ربنا مستفعل، هيئ لنا مستفعل، من أمرنا مستفعل. وليس المقصود هنا أن تأتي بمعنى حسن رائق، لأنك لا تنظم شعرا، وإنما تتدرب. نعم، من يأتي بألفاظ مركبة على وزن مستفعل؟ إن الذي. أحسنتم. في كل ما، أحسنت. يا طالبا كن حازما، لا من عندك ليس. أم من أتى؟ يا من أتى؟ أحسنت. كانوا هنا. أحسنت. فإذا تدربت على هذه التفعيلات سهل لك التقطيع بالسماع، فحاول أن تتدرب على هذا الوزن. قال أو يتدرب على وزن متفاعل فيأتي بنحو متقارب متقادم، تقول مثلا متعالم متعلم، يعني كما سبق ننظر إلى الحركات والسكنات فقط، فمتعالم مثل متعلم في الحركات والسكنات. نعم. وأيضا متكلم متكلم. وأيضا متفائل متفائل. أحسنت. وأيضا متطاول. نعم. قال ثم يأتي بألفاظ مركبة لنفس تلك التفعيلة مثل ذهب الذي متفاعل، أكل الطعاء متفاعل، صلواته متفاعل، وسلامه متفاعل. نعم. أيضا مثلا حمل العصا متفاعل، كمل الهدى متفاعل، خرج الفتى متفاعل، ونفرد متفاعل، ذهب الأسى متفاعل، وأتى الهدى متفاعل. نعم. وأيضا قال الذي، قال الذي هذا على مستفعل، هذا على مستفعل ليس متفاعل. نعم. هطل المطر. الله أحسن. هطل المطر متفاعل. أحسنت. سبق الذي. سبق الذي. أحسنت. متفاعل. وأيضا كما سبق أنت لا تنظم شعرا حتى تتأنق وتجود الألفاظ والتراكيب، إنما تتدرب. فحاول أن نزل الندى متفاعل. أحسنت. تتدرب متفاعل. نعم صحيح. وأيضا أكل الحصى. أحسنت. أتدرب على الإتيان. نعم. ذهب الصدى. ذهب الصدى. أتدرب على الإتيان بألفاظ مفردة وألفاظ مركبة على التفعيلة يسهل لك التقطيع بالسماع. قال الشيخ وفقه الله ولا يشترط في هذه الألفاظ المركبة أن تفيد معنى حسنا، إذ المطلوب تعويد الأذن على إدراك الفرق بين الحركة والسكون. وهكذا يتدرب الطالب على البحور متفقة التفعيلة ثم ينتقل منها إلى البحور مختلفة التفعيلة. هناك بحور تفعيلاتها ثابتة كبحر الرجز مستفعل 6 مرات، وكبحر الكامل متفاعل 6 مرات، وهناك بحور مختلفة التفعيلة كبحر الطويل فعول مفاعل فعول مفاعل، والشطر الآخر مثله، وكبحر البسيط مستفعل فاعل مستفعل فاعل، والشطر الآخر مثله. تبدأ في التعلم بمتفقة التفعيلة أو بمختلفة التفعيلة؟ نعم بمتفقة التفعيلة، تبدأ بالأسهل. ثم ذكر الطريقة الثانية لمعرفة الوزن وهي الكتابة. قال حيث يكتب البيت بالكتابة العروضية ثم يوزع الشطر على تفعيلاته المناسبة، تكتبه كتابة عروضية ثم تقابله بالحركات والسكنات وتوزع الشطر على تفعيلاته المناسبة. وقد طبقنا هذا على قول الشاعر دار لسلمى البيت. قال والطريقة الأولى أي التي بالسماع أنفع، وهي بعد الاعتياد عليها أسرع وتكون بكثرة التمرين والتطبيق. ولكن الطريقة الثانية التي بالكتابة وخاصة في البداية أضبط. قال تمرين يذكر المعلم تفعيلة ويحاول الطلاب واحدا تلو الآخر إعطاء كلمة بوزنها على ما هو موضح في الطريقة الأولى المذكورة قريبا، وهذا طبقناه. تمرين قطع البيتين المذكورين في التمرين. البيتان هما قول عنترة هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي دار لآنسة غضيض طرفها طوع العناق لذيذة المتبسم. والبيتان دخل في بعض تفعيلاتهما زحاف في البيت الأول وفي الثاني، ونحن لم ندرس الزحاف إلى الآن، محله المقدمة التي بعد هذه المقدمة الرابعة. لكن يمكن أن نأخذ البيت الذي كتبناه كتابة عروضية وقابلنا حروفه بالحركات والسكنات، وهو قول عنترة في المعلقة نفسها: وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي. هذا البيت ثاني من الزحاف، فنطبق عليه. لو رجعنا إلى ما كتبتموه في هذا البيت ستجد في أوله ثلاث متحركات فساكن، وبعده حرفان متحركان فساكن. ما هذه التفعيلة؟ حركة حركة حركة سكون حركة حركة سكون. متفاعل، أحسنت، متفاعل. وإذا صحوا متفاعل، وكذلك باقي البيت فهو متفاعل ست مرات. من يقرأ الشطر الأول على التفعيلات تقف على كل تفعيلة عند نهاية كل تفعيلة؟ نعم شيخ الله. إذا صحوا فما أقصر عن ندى. أحسنت، بارك الله فيك. طيب من يقرأ الشطر الثاني يقف بانتهاء كل تفعيلة؟ نعم شيخ. تفضل شيخ متوكل. وكما علمت شمائلي وتكرمي. أحسنت، بارك الله فيكم. دار لسلمى إذ سليمى جارة. من يقرأ هذا الشطر على التفعيلات يقف عند نهاية كل تفعيلة؟ أنا شيخنا. نعم شيخنا تفضل. دار لسلمى إذ سليمى جارة. أحسنت، بارك الله فيكم. والشطر الثاني: قفر ترى آياتها مثل الزبر. من يقرأه على التفعيلات؟ نعم تفضل شيخ فرج. تفضل. قفر ترى آياتها مثل الزبر. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الذي درسناه سنجد ثمرته إن شاء الله عند دراسة البحور، وكل بحر سنأخذه سنقطع ما سنأخذه تحته من الأبيات إن شاء الله، وسيكون ذلك ترسيخا لما أخذناه هنا في نفسك. فإذا كنت تجد في نفسك الآن أنك لم يحصل لك تمام المعنى ولم تفهمه تمام الفهم الذي تطمئن إليه، فأنا أبشرك بأنه سيأتي من التطبيق ما يرسخ هذا في نفسك إن شاء الله. لكن احرص على ضبط هذه المقدمات وعلى مراجعتها حتى تكون حاضرة في ذهنك فيسهل بعد ذلك البناء عليها. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، إياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم. بارك الله فيكم.